دمت الأفراح في ليالي الوصل أحلم القدر ما ينال الزين إلا من صبر ما ينال الزين إلا من صبر يا لا لا يا لا يا لا لا يا لا لا يا لا لا يا لا لا يا طبيب توفيق بالعمر السعيد يا لا لا صاروا الاثنين ليلة الاثنين صاروا الاثنين يلا صون الزين من عين الحسد يلا صون الزين من عين الحسد يا لا يا لا لا يا لا لا يا لا لا يا لا لا يا طبيب توفيق والعمر السعيد يا لا لا شموس المحبة يا ربيع الأمان شيلتي باسم ربي باسم ربي والصلاة والسلام والصلاة والسلام.